تفويت الأدنى المصلحتين. فالمصلحة هنا تطويل الصلاة، مصلحة، لكن مصلحة دون مفسدة تفريق الجماعة لتضييع مصالح الناس. وفي أنه ينبغي الرفق بالناس في التعليم وفي العمل. ولو كانوا، لو كانت هذه الجماعة من المتدينين وفي الأمر بالتخفيف للناس في الصلاة، لا تبغض الله إلى عباده. من القائل؟ في صحيح البخاري عمر بن عمر، لا ايش تأكد عمر لا لعله أبو الدرداء، شو تأكد في أبواب التخفيف في الصلاة في صحيح البخاري عندكم؟ عمر عمر لا تبغض الله إلى عباده، لكن في المصنف أبي شيبة، لا في المصنف أبي شيبة، لا في البخاري إيش؟ هو ابن عباس وابن مسعود وعشرة جماعة، بس مو هذا اللفظ أنه ممكن طيب في أن النية الحسنة لا تصل العمل الفاسد. نعم ايش اخوة في عمر رضي الله عنه أكثر من مكان في السموم ما في البخاري شرح خلافة المسلم أعرف في الأحوال بشرح كذلك في أثر في عدة مكانات لكن ما موجود في أثر يمكن ليس بهذا الضبط أبو الدرداء في أبواب التخفيف هذا أي جزء هذا الحديث نفسه مكرر وين؟ باب الإيجاز في الصلاة لا تبغض الله إلى عباده موجودة؟ المصلي باب الإجازة في الصلاة.